يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم تاب نوح عليه السلام مخاطبة قومه لافتا أنظارهم إلى قدرة الله عز وجل فوقهم وأنه سوف يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة للحساب. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ونوح عليه السلام لما يئس من صلاح قومه وفلاحهم ورأى أنهم لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأجاب طلبته لأنهم إن تركوا متمادين في ضلالهم أضلوا غيرهم عن الحق ونشروا آثامهم وانتقل فسادهم إلى ذرياتهم بالوراثة. عندها دعا عليهم بألا يترك على الأرض منهم أحد رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا وهكذا في الآخرة فإنهم يجحدون أيضا أن يكون جاءهم رسول. جاء في البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من شهد لك فيقول محمد وأمته فتشهد أنه قد بلغ وهو قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن تسلية له عما كان منهم إليه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن أي لا يسوءنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ عجيب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي يستهزئون به استبعادا لوقوع ما توعدهم به يسخرون منه أن يبني سفينة في البر وليس قربها ماء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أرسل الله عز وجل بعد ذلك بقدرته على كل شيء من السماء مطرا غزيرا لم تعهد الأرض قبله وأمر الأرض بأن تتفجر فيها المياه فاجتمع ماء السماء وماء الأرض ليحصل جراء ذلك الطوفان العظيم الذي قدره الله لهلاك الكافرين. والسفينة تسير وسط هذه الأمواج المتلاطمة بحفظ الله عز وجل ورعايته فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وفي وسط تلك الأمواج المتلاطمة تحركت عاطفة الأبوة عند نوح عليه السلام وتذكر ولده لأنه كان من الكافرين بدعوة أبيه، فناداه الأب ليركب معه في السفينة لينجو من الغرق. ولكن ظلمة الكفر طمست على بصيرته وأصر على عصيانه وظن أنه سيلجأ إلى جبل مرتفع ولن يصل الماء إليه. قال الله سبحانه: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد أن تحقق نوح عليه السلام من هلاك ابنه ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفلي وترحمني أكن من الخاسرين. عقب ذلك وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. رست السفينة عند ذلك الجبل. أمر الله نوحا أن ينزل من السفينة إلى الأرض فهبط بأرض الموصل محفوظا ببركات من الله ومن آمن معه. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن أول ما يجب أن نقف عنده في قصة نوح عليه السلام هو قضية الشرك الذي من أجله بعث الله رسوله نوحا عليه السلام. بعثه إلى قومه لقد كانت عبادة الأصنام والشرك منتشرا عند قوم نوح، ولخطورة هذه القضية ولسوء عاقبة المشرك بعث الله فيهم نوحا لكي يحذرهم من الخزي الذي سوف يحل بهم في الدنيا والآخرة إذا لم يرجعوا إلى ربهم. إن عاقبة الشرك يا عباد الله وخيمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلنحذر ولنحذر منه ولنتعاهد أنفسنا وذوينا من الشرك بجميع صوره وأقسامه. قضية أخرى يا عباد الله لا بد من التنبيه عليها، وهي درس عظيم يؤخذ من قصة نوح عليه السلام، وهو الأسلوب الذي تدرج فيه الشيطان مع قوم نوح. إن الشيطان يا عباد الله لم يطلب من قوم نوح عبادة غير الله دفعة واحدة، ولو فعل ذلك لما استجاب له أحد، ولكنه تدرج معهم. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. ولنحذر يا عباد الله دعاة البدع، فإنهم لا يدعون إلى بدع محضة لا كثر الله سوادهم. أسأل الله أن يجنبني وإياكم البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسؤول. عباد الله، إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه بتوفيقه، واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.